تقطع دابر الوساوس الشيطانية والإنسان يقف فور الله عز وجل. لو قال إن أنا هاخد 1000 دولار أو 1000 دينار أو 1000 جنيه استرليني ولا يورو ولا ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله نحضر هذه خير من الدنيا تبقى خير من الدنيا وما فيها ركعات الفجر. ده دول اللي هم المقدمة ركعتين السنة، فما بال الفريضة. والحديث نعم. في صحيح البخاري من صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله. نعم. يعني احنا بنقول مش قادرين نقوم الليل ومش عارف ايه، طب قوم صلي الفجر، لان من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله. نعم. طب دكتورنا الله يعزك، يعني دايما الانسان يقول ايه، انا هاخد ايه من الموضوع ده؟ يعني مثلا انت حضرتك بتقول تعالى اشتغل وتعالى من الساعه كذا للساعه كذا في مرتب، طيب ولو جيت بعد الظهر في اوفر تايم هتاخد مثلا فلوس تاني لسه. مثلا اشتري العربيه دي، لانك لو اشتريت عربيه قويه وموتورها مش عارف ايه كلام زي كده. تفتكر حضرتك ثمرات صلاه الفجر، يعني انت عايز تقومني من عز النوم واقوم من عز النوم عشان اتوضى وامشي افتح الباب واطلع في الهواء، بعد الناس بتقول لك ايه البرد واصلا انا عندي مش عارف حساسيه في مناخيري وطبعا كل الكلام ده طبعا يعني مردود عليه يعني، لكن انا هعمل كل ده واروح عشان اصلي وارجع، ايه الثمره؟ يعني ايه الثمرات اللي هاخدها؟ اولا هو اول ثمره انه عبد لله ومامور بامر سيده وخالقه. الله. السيد امرني، سيدي امرني خلاص، وسيدي يناديني. يعني امرني ويناديني ثم يجزل لي العطاء. الله الله. وقالوا ان صلاة الفجر هي ميزان اليوم. ازاي بقى؟ قال لك اذا انضبطت انت مع صلاة الفجر تنضبط معك كل الصلوات بقية اليوم، كما ان صلاة الجمعة ميزان الاسبوع، وان شهر رمضان ميزان العام. الله. وان الحج ميزان العمر. الله اكبر. لا تاني بقى. يعني ميزان اليوم صلاة الفجر. الفجر. طيب يعني ميزان اليوم يتوازن معك اليوم كله بعد ذلك. ينضبط. لان بداية صحيحة. بركة. هي كده. بركة. وصلاة الجمعة ميزان الاسبوع. اسبوع. وشهر رمضان ميزان العام. والحج ميزان العمر. سبحان الله. سبحان الله. فتتزن الامور دي. لان نحن نتكلم في ادنى في الفريضة فقط. في الفريضة فقط. يعني ما تكلمنا في شيء لسه. احنا لسه ده احنا عشان نقول ان هذا صار الان عندما نقدم عريسا لاسرة. وعايزين نزكيه يقولوا يصلي الفجر. حاضر. الله امال عايز يصلي الفجر ايه؟ بيت. يعني الله يعني اصبح وكانها فضيله. حاجه ماشي. فضيله بيصلي عادي. الله زي ما الله بيصلي. تقول تخيل ان الشيخ وايدي يتنفس وياكل ويشرب. الله طب ما كاين حي. الله ينور عليك. الله طب ما كاين حي. طب فلان يصلي الصبح. طب وبعدين هذا المبتدا اين الخبر؟ الجمله مبتدا وخبر، الجمله ناقصه. طب وبعدين انت هتقول ليه؟ سبحان الله. يعني ايه المعلومه اللي عايز توصلها لي يعني؟ جميل. طب وبعدين وبعدين اقول لك يصلي الفجر. انا لم افهم. انا ادعي عدم الفهم. انا فقضيه صلاه. لماذا صلاه الفجر؟ لان تخيل ان يبدا اليوم بطاعه. ما دام انا بدات اليوم بطاعه كتبتني الملائكه، وقعت ملائكه الليل انني ختمت ليلتي بصلاه، ووقعت ملائكة النهار أنها بدأت يومي بصلاة. الله الله. فبالذات صلاة الفجر دي ختام الدايم. اللي هي تسليم الوردية. الله. تسليم الوردية اللي قال عليها الدكتور صلاح دي ايه؟ سلم واستلم. بس هما الاثنين ده الشيخ ده أنهى ليله بصلاة الصبح، صلاة الفجر. وبعدين تاني يقول وبدأ يومه وكأنها كتبت مرتان. هذا من كرم الله. ولذلك ربنا أقسم بقى لما قال والفجر. نعم يعني هنا القسم اهو. والفجر. لأن الله سبحانه وتعالى عندما أكرم العبد بهذا الأمر، تخيل أن يوم المؤمن يجب أن يبدأ بالفجر. ولذلك لا ثمر بعد العشاء. يعني لا ثمر. خلاص خلص اليوم. أنت قاعد تعمل إيه؟ ما تقعدش يعني خلاص انتهى الموضوع. خلص الموضوع وهتقبل. بلاش نوم الظالم عبادة، ونحن من الظلمة. نام احسن. اصل لو قاعد يا اما يغتاب يا نوم يتفرج على التلفزيون. لا يا عم يا ريت ايه لم الدور لم الدور ونام لم الدور ونام عشان احنا مش ناقصين احنا واخد بالك انت. فيبدا يوم واللي هينضبط مع هذا مع ان يبدا بالفجر وينتهي بالعشاء يبقى المؤمن وان لا يزال لسانك رطب بذكر الله. من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. وبعدين هي تنفي الفقر.

كلام جميل، كلام حلو، دينا كلنا سمعناه ومقتنعين بيه، وفينا ان شاء الله باذن الله انا يقيني ان الناس اصل ما دام سمعت وما دام سمعتي الله هيسالك، الله هيسالك في الاخره. اذا ما كنتيش عارفه الكلام ده او ما كنتش عارف الكلام ده تقول والله ما كنتش واخد بال، طب اهو اتقال اهو وسمعته يبقى هتحاسب عليه. فانا يقيني ان ان شاء الله باذنك وبمشيئتك يا رب هنحافظ كلنا على صلاه الفجر سواء كنا اخوه او اخوات. اخوه ما تقوليش انا بصلي في البيت، لا المسجد، المسجد الله يبارك لك. فعايزين ختام استاذنا دكتور عمر عبد الكافي، اختم لنا بقى يعني نصيحه كده لما نتقابل الحلقه القادمه تسالني عنها تقول لي انت عملت كذا كذا ولا لا. اتفضل. كما يبدا يوم المسلمين بايقاظ الاطفال والتلاميذ والتلميذات الى المدارس للحاق بحافله المدرسه او باللحاق بالمواصلات لكي يذهب الى دور التعليم، اقول ليكن بدايه استيقاظ البيت المسلم على صلاة الفجر كبارا وصغارا، فتدب حركة الحياة بهذه الحركة الملائكية في صلاة الرجل في المسجد وصلاة المرأة في البيت واستيقاظ الصغار، ويتعود الجميع أن يستيقظوا مبكرين وأن يناموا مبكرين. الله يفتح عليه. جميل، تفضل. أوصي إخواني وأخواتي أرسلوا دعوة بإنقاذ إخواننا في فلسطين والعراق. دعوة فين بقى؟ دعوة لله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر. أيوة كده، في صلاة الفجر. أيوة. وتذكروا أنا بدأ في الظهر والعصر. وتذكروا ما قاله شامير، إن إسرائيل في أمن ما دام الناس نيام عن صلاة الفجر. فإذا أردت أن تكون فعلا مخلصا للأرض المقدسة وفلسطين وقضية الإسلام والمسلمين إلى هذا الاحتلال لأرض العراق وهذا الإفساد بين يعني أبناء الإسلام، يعني الأصل أن نصلي الفجر وأن نرسل لهم قنوتا في صلاة الفجر، وأدعو جميع الأئمة الحمد لله إلى القنوت في كل يوم في صلاة الفجر أو في الصلوات كلها لإخواننا هناك. الحمد لله ربنا يكرمه كل يوم في صلاة الفجر. حقيقة أقول أن علشان نقوم لصلاة الفجر نجرب بس نعمل اللي أنا هقوله ده. أنت بتبقى نايم وبعدين سمعت الأذان أو الصلاة خير من النوم أو منبه رن، قوم بس شويه كده واقعد، ما بقولكش قوم على طول، لا قوم اقعد على السرير بس. حتى الدكاتره يقولوا كده، يقولوا القلب هادي كده وبيضخ الدم بهدوء، فلما تقوم ما تقومش على طول، قوم اقعد بس على طرف السرير كده. والحمد لله رب العالمين الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. هتسمع الصلاه خير من النوم، يا ريت تبقى ترددها، الصلاه خير من النوم. ده مين اللي قال كده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. انا بقول لك هتقوم بس اقعد شويه كده وبعدين قوم على طول. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكرمنا دائما بطاعته وان يوفقنا لصلاه الفجر، وهنقابلكم الحلقه القادمه ان شاء الله نشوف قمت الفجر ولا لا بالذوق يعني. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.